بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم لنا في الدرس السابق شيء من سنن الإحرام وآدابه، وذكر المؤلف رحمه الله من هذه السنن الاغتسال وما يتعلق به من حيث الكيفية إلى آخره والحكم، وكذلك أيضا التنظف بأخذ سنن الفطرة، وهل هو من سنن الإحرام أو لا، وهل يشرع للإحرام صلاة خاصة أو لا، وإلى آخره إلى آخر ما تقدم بيانه. وتكلمنا في آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالتلبية ومتى تشرع إلى آخره، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على أقوال. فالقول الأول أنه يبدأ بالإهلال دبر الصلاة، والقول الثاني أنه يبدأ إذا استوت به راحلته، والقول الثالث أنه يبدأ إذا بدأ بالمسير إلى آخره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الدرس شيئا من الأحكام المتعلقة بالتلبية، فذكر ما يتعلق برفع الصوت وأيضا متى تتأكد التلبية إلى آخره. فنقول يشرع الإكثار من التلبية ورفع الصوت بها، ويدل لهذا حديث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. وهذا أخرجه الترمذي وصححه. ولقول أنس في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: سمعتهم يصرخون بها صراخا. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وكذلك أيضا ذكر جابر رضي الله تعالى عنه أن حلوقهم كانت تبح من رفع أصواتهم بالإهلال. ورفع الصوت بالتلبية هذا باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على هذا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن التلبية تتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا إلى آخره. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، دليله ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا. ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا، هذا أخرجه البيهقي. وكذلك أيضا روى سعيد بن منصور أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى قيثمة بن أبي سبرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب عبد الله، يقول كان أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا ركبا، وبالأسحار ودبر الصلاة. أيضا يدل لما ذكر قلنا أثر خيثمة بن أبي سبرة قال كان أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا ركبا أو وبالأسحار ودبر الصلاة. كذلك أيضا الرجل يصوت بها، وأما المرأة فإنها تخفيها ولا تجهر بها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. لأن أمر المرأة مبني على الحشمة والحياء والستر. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بمحظورات الإحرام، فذكر ما يتعلق بالإحرام وآدابه إلى آخره، ثم شرع رحمه الله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام فقال: وهي تسعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقبل ذلك محظورات الإحرام، ما معنى المحظورات؟ المحظورات أي المحرمات، المحظورات أي المحرمات. وقوله الإحرام هذا سبق بيانه، فالمراد بهذا الباب المحرمات بسبب الإحرام. وتقدم أن ذكرنا أن المحرم إذا دخل في النسك فإنه يحرم على نفسه شيئا من المباحات التي قبل دخوله في النسك. فقوله المحظورات أي المحرمات بسبب الإحرام. والحكمة من تحريم هذه الأشياء على المحرم هي البعد عن الترفه، وتربية النفس على التقشف، والاتصاف بصفة الخاشع، ولكي يتذكر بتجرده عن المخيف القدوم على ربه عز وجل، فيكون أقرب إلى مراقبته. وكذلك أيضا من الحكم استكمال العبادة في جميع البدن، استكمال العبادة في جميع البدن. ومن الحكم أيضا أن الإنسان إذا أحرم فإنه ينبه نفسه أنه في عبادة لا ينبغي له أن يشتغل إلا بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي تسعة، يعني أن محظورات الإحرام تسعة أشياء. وقوله تسعة هذا الحصر بناء على استقراء العلماء رحمهم الله، فإن العلماء رحمهم الله استقروا هذه المحظورات، استقروا الأدلة، فتلخص لهم من الأدلة أنها تسعة محظورات، وسيأتي إن شاء الله بيانها. وهل فعل شيء من هذه المحظورات محرم أو ليس محرم؟ يعني هل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا من هذه المحظورات أو لا يأثم؟ نقول بأن فعل هذه المحظورات ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يفعلها لحاجة، فهذا لا إثم عليه، وإنما تجب عليه الفدية كما سيأتي إن شاء الله بيانه. القسم الثاني أن يفعلها لغير حاجة، فهذا يأثم. قال المؤلف رحمه الله: حلق الشعر، هذا الأول من محظورات الإحرام، وهو حلق الشعر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن حلق الشعر من جميع البدن أنه من محظورات الإحرام، أن حلق الشعر من جميع البدن أنه من محظورات الإحرام، سواء حلقه من الرأس أو حلقه من أماكن من الأماكن التي يشرع أخذ الشعر منها، كسنة الفطرة كقص الشارب ونفخ الإبط وحلق العانة، أو حلقه من بقية البدن. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فقالوا أن الله عز وجل نص على حلق الرأس، وألحق بقية الشعر بحلق بالرأس. وهذا قول الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على ذلك، يعني جمهور أهل العلم رحمهم الله يتفقون على أن حلق الشعر من جميع البدن سواء كان من الرأس أو من بقية البدن أنه من محظورات الإحرام، وإن كانوا يقترفون في تحديد المحظور ما هو المحظور، المهم أنهم يتفقون من حيث الجملة أن حلق الشعر يشمل كل البدن ولا يختص ذلك، لا يختص ذلك بالرأس. والرأي الثاني وهو رأي ابن حزم رحمه الله أن حلق البدن الذي أن حلق الشعر الذي هو محظور من محظورات الإحرام إنما هو حلق شعر الرأس فقط، أما أخذ الشعر من بقية البدن فإنه ليس من محظورات الإحرام، لأن النص إنما ورد في يعني النص إنما ورد في شعر الرأس فقط. والقول بأن النص إنما ورد في شعر الرأس فقط هذا غير مسلم، فإن الله عز وجل قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفث، قضاء التفث هذا إنما يكون يوم النحر عند التحلل، وقد فسره جمع من العلماء، فسر التفث كمحمد بن كعب وغيره أن قضاء التفث المراد به حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشارب وقص الأظفار، هذا فسره طوائف من أئمة اللغة وجمع من المفسرين أن المراد بالتفث هو حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. فدل ذلك في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم أنه كان ممنوعا من هذه الأشياء قبل تحلله. وعلى هذا نقول بأن المحظور بأن الشعر ينقسم ثلاثة أقسام، الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شعر الرأس، وهذا لا إشكال في أنه من محظورات الإحرام والاتفاق واقع على ذلك. القسم الثاني الشعر الذي يشرع أخذه، ندب الشارع إلى أخذه كشعر الإبط والشارب والعانة، فهذا هذه أيضا دلل قول الله عز وجل ثم له تفتهم إلى آخره على أنه أيضا من محظورات الإحرام. القسم الثالث الشعر من بقية البدن، فهذا لا دليل على أنه من محظورات الإحرام، لكن الأولى والأحسن للمسلم أن يترك ذلك، الأحسن والأولى للمسلم أن يترك ذلك، لأنه كما سبق أن الأئمة رحمهم الله الأئمة الأربعة كلهم يتفقون على أنه من محظورات الإحرام وإن كانوا يختلفون في شيء من التفاصيل. وقول المؤلف رحمه الله حلق الشعر يشمل ما إذا نتفه، يعني سواء كان حلقا أو كان ذلك عن طريق النتف أو كان ذلك عن طريق القص، فهذا كله لا يجوز لعموم قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال المؤلف وسيأتينا إن شاء الله ما هو الشعر الذي إذا حلق ترتبت الفدية في حلقه، هذا سيأتي بيانه. لكن هنا بينا هل حلق الشعر أو قص الشعر من محظورات الإحرام أو لا، وتلخص لنا أن الشعر ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال المؤلف: وقلم الظفر. أيضا هذا يتفق الأئمة الأربعة على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، واستدلوا على ذلك بما تقدم نشرنا إليه، وهو قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن قضاء التفث فسره جمع من المفسرين وأهل اللغة أن المراد به قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار. وورد أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار. فتفسير ابن عباس على أنه ما يدخل في التفث قص الأظفار، والله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم. وهذا إنما يكون متى؟ عند إفاء النذر. ومتى يكون إفاء النذر؟ يكون إفاء النذر يوم العيد، لأن الإنسان إذا أحرم يكون كأنه نذر إتمام هذا النسك. ولهذا سبق أن أشرنا إلى أن الإحرام بالحج والعمرة من ميزه أنه لا يمكن أن تبطله، لا يمكن أن تبطل الإحرام بالحج والعمرة. يعني لو أن الإنسان دخل في الحج أو دخل في العمرة وأراد أن يبطل الإحرام بهما فإنه لا يتمكن من ذلك، لا يمكن أن يخرج من إحرام الحج والعمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة: الأول إتمام النسك كما قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، والثاني الردة عن دين الإسلام، والثالث الإحصار، والثالث الإحصار. ما عدا ذلك ما يمكن. ولهذا تأسف أن تجد بعض الناس يذهب ثم يجد مشقة أو زحاما ثم يقول: أبطلت الإحرام ورجع يلبس ثياب أو آخره. هنا لا يبطل إحرامه، لا يزال محرما، وكونه لبس الثياب ورفض الإحرام لا يرتفض ولا يمكن أن يخرج إلى آخره إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة. ولهذا سماه الله عز وجل نذرا، والله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله. المهم أن إفاء النذر، يعني هذا الذي لما دخل في نسك الحج أو نسك الحج إفاؤه للنذر إنما يكون يوم النحر، لأن يوم النحر به يحصل التحلل الأول، وقد يتحلل الإنسان التحلل الثاني. فإذا حصل التحلل الأول يقضي تفته، يحلق عانته، يقص شاربه، ينتف إبطه، يقص أظهاره، فدل على أنه كان ممنوعا من هذه الأشياء. والرأي الثاني رأي الظاهرية، قالوا بأن قص الأظهار هذا ليس من محظورات الإحرام، فلا بأس أن الإنسان يقص أظهاره، أظهار يده أو أظهار رجله إلى آخره، وأن هذا ليس من محظورات الإحرام. لكن ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمه الله، قلنا بأن الأئمة يتفقون على ذلك، هو الأقرب، فالأقرب أن الإنسان يترك قص أظفاره بما ذكرنا من دليلهم. قال: ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع صاع. يقول مالك رحمه الله: في ثلاثة أظفار دم، يعني إذا قلم ظفرا أو بعض ظفر فهذا يجب عليه أن يطعم مسكينا، فإذا قلم ظفرين فإنه يجب عليه أن يطعم مسكينين، فإذا قلم ثلاثة أظفار فإنه يجب عليه الدم. والمراد قولهم بالدم، المراد بالدم هنا يعني فدية الأذى. وما هي فدية الأذى كما سيأتينا إن شاء الله؟ فدية الأذى أنه مخير، فدية الأذى أنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة. والشاة أيضا مخير بين أمور 4، إما سبع بدنة أو سبع بقرة أو ثني معز أو جذع بقر. فقوله قولهم رحمه الله إذا قلم هذا الثار يجب عليه دم إلى آخره، هذا كما أشرنا إلى أن المراد بالدم المراد به هنا فدية الأذى، وفدية الأذى مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. كونه يصوم، بعض الناس قد يكون الصيام عليه سهل، قد يكون الصيام عليه سهلا، أيضا إطعام 6 مساكين قد يكون أسهل إلى آخره. ذبح الشاة مخير بين واحد من أمور 4 سبق أن بيناها. أيضا بالنسبة للشعر يقولون إذا حلق شعرة فعليه أن يطعم مسكينا، فإذا حلق شعرتين فعليه أن يطعم مسكينين، فإذا حلق 3 شعرات فعليه أن يطعم عليه دم فدية أذى. المراد بالدم هو فدية أذى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أيضا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، أنه لا تلزم الفدية إلا إذا حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى. إذا حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى فإنه تلزمه الفدية. ودليل ذلك، قصة كعب، قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية نزلت في من؟ في كعب بن حجرة رضي الله تعالى عنه، لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطمل يتناثر على وجهه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يخرج الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما صيام 3 أيام أو صدقة يطعم كل مسكين نصف صاع أو نسك أن يذبح شاة. هو مخير بين هذه الأمور، بين هذه الأمور 3. فإذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى فإنه تجب عليه الفدية. أما إذا حلق دون ذلك فإن الفدية لا تجب عليه. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ولا شك أن الإنسان إذا احتجم فإنه سيأخذ شيئا من شعره، ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج في ذلك فدية. وعلى هذا نقول عندنا فرق، انتبه، فرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم التكليفي التحريم تقول ماذا؟ نقول بأنه يحرم على الإنسان أن يأخذ ولو شعرة واحدة، يعني من رأسه، لأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والنهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه. لكن بالنسبة للحكم الوضعي، بالنسبة للفدية، متى تجب الفدية؟ ما ترتب الفدية؟ نقول لا ترتب الفدية إلا إذا حلق من شعره ما تحصل به إماطة الأذى، يعني كما قال الإمام مالك رحمه الله ما يحصل به إماطة الأذى أو الترقب، فإذا حصل ذلك فنزمت الفدية كما في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. أما لو حلق شعرة شعرتين عشر إلى آخره ما يحصل به إمارة الأذى، فنقول هنا لا دليل على الفدية. المؤلف يقول إذا حلق شعره فعليه دم، حلق شعرتين عليه إطعام مسكين، حلق شعرتين عليه مطعم مسكينين، حلق ثلاثا هنا ترتبت عليه الفدية. لكن الصحيح نقول يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي نقول بأن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه، ولا يكون الإنسان ممتثلا، لا يكون الإنسان ممتثل النهي حتى يترك جميع أفراد المنهي عنه. هذا بالنسبة للتحريم. أما بالنسبة للحكم الوضعي وما يتعلق بالفدية إلى آخره، فقد دل عليه الدليل أنه إذا حلق من رأسه ما تحصل به إماطة الأذى فإن الفدية ترتب عليه. أيضا بالنسبة لتقديم الأظفار، يعني بالنسبة لتقديم الأظفار، فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. إذا قلنا بالنسبة لأن تقديم الأظفار من محظورات الإحرام كما قال جماهير أهل العلم وكما ذكرنا الدعاء ذلك، فهذا حكم تكليفي وأنه يحرم على الإنسان أن يأخذ هذه الأشياء إذا كان لغير حاجة. لكن الفدية، هل وجب في ذلك فدية؟ هل دل دليل على وجود فدية في تقديم الأظفار؟ نقول بأنه لم يرد في ذلك دليل. لكن لا بد أن نفرق بين ما يتعلق بالحكم التكليفي وبين ما يتعلق بالحكم الوضعي وهو الفدية. قال مد طعام وهو ربع صاع. قال وإن خرج في عينه، نعم، قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. إذا خرج في عينه شعر فقلعه، يعني خرجت شعرة في عينه فقلعها، فإنه لا شيء عليها، لا شيء عليه في ذلك. مع أنه قال المؤلف رحمه الله فيما تقدم أنه إذا حلق شعرة أو قصها فعليه إطعام مسكين، وهنا يقول إذا خرج في عينه شيء فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. والعلة في ذلك أن هذا في حكم دفء الصائل، يعني في حكم دفء الصائل، والمحرم له أن يدفع الصائل، فإذا خرج في عينه شيء فإنه لا فدية عليه لأذاه كالصائل، كما لو صال عليه شيء فدفعه حتى قتله فإنه لا شيء عليه. أيضا أو نزل شعره فقطع عينيه، أيضا لو نزل الشعر من رأسه فقطع عينيه فقصه، هذا أيضا نقول دفعه لأذاه، لأذى هذا الشعر، فكالصائل لا يجب عليه شيء. أيضا انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه، وانكسر الظفر إلى آخره فقصه فإنه لا شيء عليه، لما تقدم ذكرنا أن هذا كالصائل. قال الثالث، قل المؤلف رحمه الله الثالث لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. هذا المحظور الثالث من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، لبس المخيط. وتقدم أن ذكر المؤلف رحمه الله المحظور الأول وهو حلق الشعر، وبينا ما المراد بالشعر الذي يمنع من حلقه والشعر الذي يباح حلقه، ثم ذكر المؤلف رحمه الله المحظور الثاني وهو تقليم الأظفار، ثم بعد ذلك شرع في المحظور الثالث وهو لبس المخيط. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. وهذا الحديث في الصحيحين، وأيضا في سنن البيهقي ولا القباء، في سنن البيهقي ولا القباء. فعندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. وقول المؤلف رحمه الله لبس المخيط، هذه اللفظة لم ترد في السنة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يلبس المحرم المخيط، وإنما عبر بها بعض العلماء فتلقاها العلماء عالما عن عالم. وهذه اللفظة أوقعت بعض الناس في شيء من الإشكال، فتجد أن كثيرا من عامة الناس يسأل عن الثوب، ثوب الإحرام إذا كان فيه شيء من الخياطة هل يجوز أن يلبسه أو لا يجوز أن يلبسه، ويسأل أيضا عن النعل إذا كان فيها شيء من الخياطة، يظن أن المراد بالمخيط هو تلك الخيوط الموجودة المغروزة. لا، ليس كذلك، لكن ذكر العلماء رحمه الله ضابط المخيط أنه ما صنع على قدر العضو، يعني كل ما صنع على قدر العضو أو على قدر البدن بحيث يحيط به إما بخياطة أو بنسج أو غير ذلك. فالمراد بالمخيط هو ما صنع على قدر العضو أو على قدر البدن بحيث يحيط به، هذا المراد، وليس المراد هو وجود خيوط في اللباس الذي يلبسه المحرم. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلى آخره، نقول ما يمنع منه المحرم أو ما يمنع المحرم من لبسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان منصوصا عليه، يعني جاء النص عليه في السنة، فنقول هذا لا إشكال في أن المحرم ليس له أن يلبسه، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على القمص ونص على السراويلات والعمائم والبرانس والخفاف، هذه نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا أيضا في حديث في سنن البيهقي والقباء في حديث يعلى بن أمية الجبة إلى آخره. فما كان منصوصا عليه هذا يمنع منه، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص عليه، إذ إن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فهناك أشياء في معنى هذه الأشياء، فما كان في معنى هذه الأشياء أيضا يكون ممنوعا، مثل الكوت، مثل الكوت هذا يمنع منه المحرم، ومثل الفانيلة هذا أيضا يمنع منه المحرم لأنها في معنى المنصوص عليه، ومثل الجوارب للذكر هذا أيضا يمنع منه المحرم لأنها في معنى المنصوص عليه. القسم الثالث ما كان ليس في معنى المنصوص عليه أو مترددا، فنقول الأصل في ذلك الحلم، ما ليس في معنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مترددا بين أن يكون منصوصا عليه أو يكون غير منصوص عليه، يعني لا يظهر إلحاقه، فهذا نقول الأصل في ذلك الحلم. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة مثل الساعة والنظارة، نظارة العين والساعة والخاتم، هذه ليست في معنى منصوص عليه، ليست في معنى الثياب والسراويل وإلى آخره، البرانس إلى آخره والخفاف، هذه ليس في معناها، مثل الساعة والخاتم ونظارة العين ونحو ذلك من هذه الأشياء التي لا تكون في معنى منصوص عليه. ومثل ذلك أيضا ما يوجد أن بعض الناس يصل إزارة، يعني يكون الإزار موصولا مخيطا يصله، فهذا داخل في ذلك ولا يظهر أنه في معنى المنصوص عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الإزار، قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل. وهذا يشمل ما إذا كان موصولا أو كان غير موصول، المهم يظهر هنا عدم دخوله، يعني يظهر هنا عدم دخوله، ولو قلنا بأن في معنى منصوص عليه فإنه مستثنى لدخوله في عموم لبس الإزار، في عموم لبس الإزار. ومثل ذلك أيضا أن بعض الناس يلبس شيئا على ركبته، يعني أو خرقة على فخذه ونحو ذلك من الأشياء، فنقول بأن هذه الأشياء ليست في معنى المنصوص عليه. ومثل ذلك أيضا المحفظة، المنطقة التي يلبسها الحاج يحفظ فيها النقود إلى آخره، فهذه ليست في معنى المنصوص عليه. قال: وإن لبس لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، وذكرنا الدليل على ذلك إلى آخره. إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أحد قال قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، بحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك أيضا إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين. وهل يجب عليه أن يفتق السروال وأن يقطع الخفين، أو نقول بأنه لا يجب عليه؟ يعني هذا محرم لم يجد إزارا، نقول البس السراويل، أو أحرم وأنت عليك السروال، ما يضر هذا، أو لم يجد نعلين نقول البس الخفين، أحرم بالخفاف، هل يجب عليه أن يقطع الخفين من الأسفل حيث يظهر العقد؟ وهل يجب عليه أن يفتق السراويل إلى آخره بحيث أن تكون كالإزار، أو نقول بأنه لا يجب عليه شيء من ذلك؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والصواب أنه لا يجب عليه شيء من ذلك، لأن الأمر بالقطع في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في أول الأمر، كان في المدينة، ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في عرفة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع، فدل ذلك على أنه قد نسخ. وعلى هذا نقول بأنه كما قال المؤلف رحمه الله: فليلبس سراويل ولا يجب عليه أن يفتق السروال، وكذلك أيضا يلبس الخفين ولا يجب عليه أن يقطعهما. قال: ولا فدية عليه. أيضا من المسائل قبل أن ننتقل عن هذا المحظور، من المسائل نذكر مسألة مسألتين من المسائل المتعلقة بلبس المخيط، ما يتعلق بعقد الرداء وعقد الإزار، فعندنا مسألتان: هل للإنسان أن يعقد رداءه أو ليس له ذلك، وهل له أن يعقد إزاره أو ليس له ذلك؟ تقول: أما بالنسبة للإزار فالإنسان له أن يعقد إزاره، وجمهور أهل العلم رحمه الله على ذلك، لأنه محتاج إلى ستر عورته، فالإزار وهو الذي يستر النصف الأسفل من البدن إذا احتاج إلى أن يشبكه بمشبك ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا عند جمهور أهل العلم، خلافا للمالكية فإنهم لم يجوزوا ذلك. بالنسبة للرداء الذي يستر أعلى البدن، هل للمحرم أن يشبكه أو ليس له أن يشبكه؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس له أن يشبكه، يعني جمهور أهل العلم رحمهم الله قالوا بأنه ليس له أن يشبكه، يعني يشبك الرداء، يضع مشبك على الرداء. وعند الحنفية اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن له ذلك، يعني له أن يشبك الرداء، وهذا هو الصحيح. ونقول الإزار له أن يشبكه، يعني الإزار له أن يشبكه بحاجة إلى ستر عورة، فيحتاج أن يشبكه مشبك مشبكين ثلاثة إلى آخره، نقول هذا لا بأس. لكن بالنسبة للرداء، بالنسبة للرداء لا بأس أن يشبكه، لكن لا يكثر من ذلك، لأن تجد أن بعض الناس يكثر من شبك الرداء ويضع مشابك كثيرة إلى آخره، فنقول بأن هذا الأولى والأحسن ترك ذلك، وأن يقتصر على مشبك واحد، لأنه كما أسلفنا أن جمهور أهل العلم رحمهم الله يمنعون من شبك الرداء. كذلك أيضاً المسألة الأخيرة، لا بأس أن المحرم يلبس النعلين سواء كان رجلا أو امرأة، المرأة لها تلبس الجوارب ولها تلبس الخفاف إلى آخره، فرق بين إحرام المرأة وإحرام الرجل كما سيأتينا إن شاء الله. لكن بالنسبة للرجل له أن يلبس النعلين، لكن ليس له أن يلبس الجوارب، الجوارب ليس له أن يلبس الجوارب في رجلين أو الجوارب في اليدين إلى آخره. لكن هل له أن يلبس الخفين المقطوعين من أسفل، أو نقول لا يلبس الخفين المقطوعين من أسفل إلا إذا لم يجد عليه؟ يعني توجد الآن بعض النعال تستر القدم، يعني العقب يكون ظاهر، هل هذه جائزة أو ليست جائزة؟ يعني عندنا نعال يدخل فيها اللابس رجله بحيث أنها تستر قدمه ويبقى العقب، هذا العقب يبقى ظاهرا، فهل هذه النعال جائزة أو ليست جائزة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالمشهور عند الحنفية رحمهم الله أن هذا جائز ولا بأس به، عند المالكية والشافعية أن هذا غير جائز، أن هذا غير جائز، والأقرب في هذا الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخفاف بمنزلة بدلا عن النعال، جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه جعل الخف المقطوع بدلا عن النعل، فدل ذلك على أن النعل المشبه لهذا الخف بحيث أنه يستر القدم أن هذا جائز ولا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، هذا الرابع من محظورات الإحرام تغطية الرأس، ودليله ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمص ولا العمائم، ولا العمائم، والعمائم هذه من لباس الرأس. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، قال: لا تخمروا رأسه. ف فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فتغطية الرأس, تغطية الرأس هذه محظورات الإحرام, أي محظورات الإحرام الخاصة بالذكر. أما الأنثى فسيأتينا إن شاء الله أن لها أن تغطي رأسها. وتغطية الرأس ذكر العلماء رحمهم الله له أقساما, يعني ذكر العلماء رحمهم الله له أقساما. القسم الأول أن يغطي رأسه بلباس معتاد. القسم الأول أن يغطي رأسه بلباس معتاد مثل العمامة وما يقوم مقام الهمامة اليوم, مثل الطاقية والقطرة والشماغ وغير ذلك من هذه الأشياء التي تختلف باختلاف الأعراف والبلدان والأزمنة والأمكنة. فنقول بأن هذا من محظورات الإحرام, هذا من محظورات الإحرام. القسم الثاني أن يغطي رأسه بشيء غير معتاد, أن يغطي رأسه بشيء غير معتاد, مثل لو أنه غطى رأسه بقرطاس أو شيء من الورق, مثلا غطى رأسه بقرطاس بشيء من الورق ونحو ذلك, فهل هذا من المحظورات أو ليس من المحظورات؟ نقول هذا من محظورات الإحرام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه, يعني تغطوا, وهذا داخل في التغطية, هذا داخل في التغطية. القسم الثالث أن يحمل على رأسه شيئا, يعني يحمل متاعا ونحو ذلك على رأسه, فهل هذا داخل في النهي أو ليس داخل في النهي؟ هذا فيه تفصيل, كل هذا فيه تفصيل. فإن قصد بالحمل التغطية, إن قصد بالحمل أن يغطي رأسه فهذا من محظورات الإحرام, وإن لم يقصد وإنما قصد أن يحمل متاعه على رأسه فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الرابع أن يستظل, أن يستظل بشيء غير تابع, أن يستظل بشيء غير تابع له, فهذا ليس من محظورات الإحرام, كما لو استظل ببيت أو خيمة ونحو ذلك, والنبي عليه الصلاة والسلام ظلل عليه وضربت له القبة بنمرة إلى آخره. فنقول القسم الرابع أن يستظل بشيء غير تابع, فنقول هذا ليس من محظورات الإحرام. القسم الخامس أن يستظل بشيء تابع, أن يستظل بشيء تابع يعني يتحرك بحركته, مثل السيارة ومثل الشمسية يعني التي يحملها في يده, فهل هذا من المحظورات أو ليس من المحظورات إلى آخره. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فعند المالكية والحنابلة يرون أنه من محظورات الإحرام, وعند الشافعية والحنفية أن هذا ليس من محظورات الإحرام, والصحيح أن هذا ليس من محظورات الإحرام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التغطية ولم ينهى عن الاستغلال. وورد في حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها أنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا, رأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. قالت وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة, وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. فالصحيح أن الاستغلال بشيء تابع للإنسان أن هذا لا بأس به. القسم الخامس أو السادس أن يلبد رأسه, يعني القسم السادس أن يلبد رأسه كما لبد النبي عليه الصلاة والسلام رأسه، يعني لو لبد رأسه بشيء من الصمغ أو العسل أو نحو ذلك لكي يجتمع ولا يتشعث نحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. القسم السابع، قسم السابع أن يعصبه، أن يعصب، أن يعصبه بسير ونحو ذلك، أن يعصب رأسه بسير أو خرقة أو ثوب ونحو ذلك، فإن العلماء رحمهم الله يقولون بأنه داخل في تغطية الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تغطية الرأس، والنهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه كما تقدم. بقينا في مسألة أخيرة وهي ما يتعلق بتغطية الوجه، هل تغطية الوجه من المحظورات أو ليست من المحظورات؟ هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا يجوز له ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن المحرم يجوز له أن يغطي رأسه، ودليل ذلك قوله الرابع تغطية الرأس ولم يذكر الوجه، لم يذكر الوجه. وهذا أيضا قول الشافعية، يعني أن المحظور هو تغطية الرأس، أما بالنسبة للوجه فإنه لا بأس أن يغطى. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه، يعني هكذا في الصحيحين لا تخمروا رأسه، فيفهم منه أن الوجه لا بأس الإنسان يغطي، لو احتاج أن ينام لا بأس، أو احتاج أن يضع على وجهه كمام عن الغبار أو عن الدخان فإن هذا لا بأس به. وقد ورد عن الصحابة عثمان وزيد بن ثابت أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم، يعني ورد هذا عن عثمان وزيد بن ثابت أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم. كذلك أيضا ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا ورد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال يغطي المحرم أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم.